السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. نور بصائرنا وفقهنا بدينك. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فدرسنا في هذه الليلة إن شاء الله سيكون في كتاب الترغيب والترهيب، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي المنذري غفر الله لنا وله ولشيخنا وللمسلمين أجمعين في كتابه ترغيب وترهيب في الترغيب في السماحة في البيع والشراء وحسن التقاضي والقضاء، وذكر أحاديث وبقي منها عن ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، والحاكم قال صحيح على شرط البخاري. وروى ابن ماجه عن عبد الله بن أبي ربيعة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسلف منه حين غزا حنينا 30 أو 40 ألفا فقضاهم فقضاها إياه، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. أعد الحديث الأول. من طلب حقا فليطلبه في عفاف واف أو غير واف. واف أو غير وافي، نعم، ما علق عليها وافي أو غير وافي، لا ما علق عليها. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا طلب الإنسان، إذا كان له حق، فقد قال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى، سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. يعني أنه لا ينبغي الإنسان أن يلح ويشدد وينفر صاحبه وأخاه، بل يكون لينا إن طلب وإن باع وإن اشترى، ولا يرضى لإخوانه المسلمين إلا ما يرضاه لنفسه. يعني لا يغتنم الفرصة بأن يغلبهم ويغبنهم، أو يكون شديدا عند ما يطلب الحق. رحم الله، هذه دعوة من الرسول عليه الصلاة والسلام أنه إذا طلب الحق يطلبه برفق وباللين وبالحسن، وإن كان عليه الحق فعليه أن يؤديه كذلك. رحم الله امرأ سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا اقتضى. يعني قضى ما عليه أو اقتضى طلب ما له الذي على الناس، فيكون بالتي أحسن حتى تبقى الأخوة بين المسلمين باقية قوية، لا يفسدها ويخدشها شيء من أمور الدنيا. والحق ما دام مطلوب، ما دام حقك ثابت اطلبه بالتي أحسن. كذلك إذا اقترضت من أحد ترد عليه حقه وافيا من غير أذية ولا مماطلة، ما جزى الإحسان إلا الإحسان. لا تكون كما يفعل بعض الناس يأتي ما دام يريد أن يقترض منه يكون ما هنا أليم منه ولا أحسن منه ولا أشد منه تواضع وحسن خلق، فإذا أخذ ما يريد ابتعد عنه كأنه لا يعرفه، مع أنه قد أعطاه قرضا حسن ما أخذ عليه فوائد ولا طرده لما واعتذره. ولكن إذا كان الإنسان والعياذ بالله ضعيف الإيمان لئيم الأخلاق هكذا يفعل، وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام لما سمعنا حديث الآن لما اقترض الرسول عليه الصلاة والسلام من هذا الرجل أعطاه حقه ودعا له، أيضا دعا له بالبركة في أهله وفي ماله، فلا جزاء الإحسان إلا الإحسان، صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتموه. فالمعاملة فالدين حسن المعاملة وحسن الخلق سواء الحق لك أو عليك. نعم. قال واف فليطلبه في عفاف أي بالكف عن المحارم، فليطلبه في حال كونه ساعيا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن. أعد. قال بالكف عن المحارم، قال في عفاف أي بالكف عن المحارم أي فليطلبه حال كونه ساعيا في عدم الوقوع في المحارم مهما أمكن، تم له العفاف أم لا؟ قالوا في من وفى الشيء إذا تم، يعني أن الإنسان ينبغي أن يكون عفيفا بعيدا عن الأشياء المحرمة عليه، وأن يكون حريصا على أن يبتعد عما يؤخذ عليه من يعني النظر للمحرمات أو الأشياء التي ليست من شؤونه، يكون عفيف، فالعفة تدل على النزاهة وحسن الخلق وطهارة القلب وسلامة العرض، كل ذلك أيضا من الحياة، والحياة من الإيمان. نعم. قال وقيل أن يجعل واف حالا على الحق على أنه مجرور فيكون أي حال، والجملة حال أي هو واف أي الحق، فلا يتعدى إلى المحارم سواء وصل إليه وافيا أم لا. أعد ارفع صوتك شوي. قال فلا يتعدى إلى المحارم سواء وصل إليه وافيا أم لا. نعم، يعني لا يعني طلبه للحق وحقه لا يعني يلح ويشدد ويبالغ سواء وصل إلى حقه كاملا أم لا، فعليه هو أن يكون عفيفا بعيدا عن الشبهة وبعيدا عما يخدش عرضه أو يتهم بشيء. كل ما أبعد الإنسان عن مواطن الشبه والاتهام فهو خير له سواء الحق له أو عليه. نعم. قال إنما جزاء، قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما استسلف من عبد الله بن أبي ربيعة بارك الله لك في أهلك ومالك، إنما جزاء السلف الوفاء والحمد. نعم، يعني السلف يعني إذا أعطاك سلف قرض فجزاؤه أن تذكره بالخير تدعو له، فإن ذلك مكافأته، صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئون به فادعوا له حتى تروا أنكم كافأتوه. فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا له أن يبارك له في ماله وأهله، وهذا جزاء الإحسان. ليس جزاء الإحسان أنك تماطل به وتؤذيه لا تعطيه حقه مع أنه قد فعل معك خيرا وأقرضك، لا يريد بذلك إلا وجه الله، ثم تجازيه على ذلك بالسوء والأذية والمماطلة أو الإنكار بعد، كما يحصل من بعض الناس والعياذ بالله لسوء أخلاقهم وسوء نياتهم. وهذا من أسباب انقطاع المعروف يعني بين الناس، إذا انتشرت هذه الخصلة السيئة كون الإنسان يقترض ثم يماطل ويؤذي من اقترض منه، لا يعطيه أو ربما يناصبه العداوة، هذا مما ينفر ويجعل الناس يعني يكفون أيديهم عن أن يفعلوا خيرا أو يفعلوا معروف. نعم. قال المنذري رحمه الله تعالى: الترغيب في إقالة النادم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان في صحيحه، واللفظ له والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. وفي رواية لابن حبان: من أقال مسلما عثرته أقاله الله عثرته يوم القيامة. وعن أبي شريح رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا من أقال أخاه بيعا أقاله الله عثرته يوم القيامة. رواه الطبراني في الأوسط ورواته ثقات. الإقالة فعل معروف وإحسان، كونك مثلا اشترى منك أخوك سلعة ولم يجعل خيارا، ما اشترط خيارا، كان عازما في شرائها مقبلا عليها وأعطاك الثمن وانتهى الأمر، ثم بعد ذلك رأى أنه لا يحتاج إليها يريد أن يردها ويسترجع ثمنها. الآن ليس هناك له سبيل إلا بالتي أحسن، يطلب منك أن تقيله من هذه البيعة بأن ترد عليه الثمن وتأخذ سلعتك وتحسن إليه وتوسع عليه بهذا، حتى لا يكون ربما يكون فيه ضائقة، ربما إنه اشتراها وضيق على نفسه في النفقة، أو رأى أن هناك أيسر منها، فإذا أقلته الله عز وجل يجازيك بأن يقيل عثرتك يوم القيامة. لأنه ليس له سبيل أن يلزمك ما دام أنه ليس هناك خيار، ولكن يبقى حسن الخلق والإحسان، بذل المعروف والاحتساب، احتساب الأجر عند الله، بأن تقول: لا بأس عليك، خذ دراهمك وأعطني سلعتي وبأمان الله. كذلك تقيل عثرته لو أخطأ عليك بكلمة أو بفعل أساء إليك ثم طلب منك المسامحة والإقالة، كذلك فإن الله عز وجل يجازيك يوم القيامة بأن يقيل عثرتك، فأنت في حاجة إلى يوم القيامة أحوج من أمور الدنيا، فهي تحتمل إقالته من خطأ ارتكبه في حقك، أو إقالته من بيعة لزمته من قبلك، وليس هناك خيار يلزمك به. فعلى كل حال تكون سمحا، وربما هذه السلعة التي تسترجعها ربما ربحت بها أكثر بسبب نيتك الصالحة وإقالتك لأخيك وتطيب خاطره، يذهب من عندك من شرح الصدر يدعو لك فرحا لأنك خلصته من شيء ربما وجد فيه ضيق وصعوبة. نعم، إن كان الطالب الإقالة البائع صح كذلك، وكذلك قد يكون البائع، نعم قد يكون البائع هو الذي طلب منك الإقالة، كذلك ترد عليه سلعته ويرجع عليك الثمن. يعني الحديث يشمل الطرفين، قد يكون المشتري هو الذي طلب الإقالة وقد يكون البائع، نعم والحكم واحد، من أقال أخاه أقال الله عثرته سواء بائع أو مشتري. نعم، عثرته يوم القيامة. نعم، عثرته يعني شيء من خطاياه من ما حصل منه في الدنيا، هل منا أحد معصوم؟ يعني ما علينا من العثرات و السيئات إلا أن يعفو الله عنا ويقيلنا منها، وإلا كل عليه حقه وحمله، كلنا نرجو أن الله يقيلنا منها. نعم، قال المنذري رحمه الله تعالى: الترهيب من بخس الكيل والوزن. عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كانوا من أخبث الناس كيلا، فأنزل الله عز وجل: ويل للمطففين، فأحسنوا الكيل بعد ذلك. رواه ابن ماجة وابن حبان في صحيحه والبيهقي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا معشر المهاجرين، خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن، لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا، ولم ينقصوا المكيال والميزان إلا أخذوا بالسنين وشدة المؤونة وجور السلطان عليهم، ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا، ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوا من غيرهم فأخذوا بعض ما في أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا فيما أنزل الله إلا جعل الله بأسهم بينهم. رواه ابن ماجة واللفظ له والبزار والبيهقي. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال المنذري: السنين جمع سنة، وهي العام المقحط الذي لم تنبت الأرض فيه شيئا، سواء وقع قطر أو لم يقع. قال عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. قال: يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله، فيقال: أدي أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ قال: فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية، فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها، فيهوي في أثرها حتى يدركها فيحملها على منكبيه حتى إذا نظر ظن أنه خارج زلت عن منكبيه فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عددها، وأشد ذلك الودائع. قال: يعني زادان. فأتيت البراء بن عازب فقلت: ألا ترى إلى ما قال ابن مسعود؟ قال كذا. قال: صدق. أما سمعت الله يقول: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها؟ رواه البيهقي موقوفا، ورواه بمعناه هو وغيره مرفوعا، والموقوف أشبه. ترهيب من خبخس الكيل والوزن. هذا الحديث الأول فيه التحذير من نقص والبخس الميزان والمكيال، لأن ذلك من الخيانة وانتقاص الناس حقوقهم، وهذا من أعظم الظلم. وهذه الخصلة دائما يأتي ذكرى في قصة شعيب، فإن قومه إلى الشرك مشهورين بنقص المكيال والميزان والعياذ بالله. ولما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وجد أنهم يسيئون الكيل والميزان، يبخسون، فكانوا من أشر الناس وأخبثهم كيلا ووزنا، فأنزل الله هذه الآيات في أول سورة المطففين، فرجعوا إلى الصواب وتركوا ما كانوا عليه. أما الحديث الثاني أيضا فهو اشتمل على الخصال التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وخاف على المهاجرين أن يدركوها، واستعاذ بالله أن يدركوها. الأولى بخس الكيل، قال: لم تظهر الفاحشة في فاحشته. نعم، الأولى ظهور الفاحشة وعياذ بالله، يعني فاحشة الزنا، فإنها ما ظهرت بقوم وعياذ بالله ولم ينكروها واشتهروا بها وصار ترتكب علانية من غير مبالاة وعياذ بالله، من غير منكر، إلا سلط الله عليهم أولا الطاعون وهو من أشد الأمراض، ثانيا يبتلون وعياذ بالله بأمراض ما كانت معروفة في أسلافهم ولا في القرون الخالية بسبب تهاونهم بارتكاب هذه الفاحشة القبيحة التي قال الله فيها: ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وقتا وساء سبيلا. الثانية نقص المكيال كذلك، فإنه ما نقص قوم المكيال إلا ابتلوا بالسنين والقحط وجور السلاطين عليهم، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. إذا ارتكب الناس وعياذ بالله معصية ولم ينكروها ولم يتعاونوا على إنكار المنكر وإزالته وكأنهم أقروه ورضوه عوقبوا، فهم يعاقبون والعياذ بالله بعقوبات كثيرة. أولا يسلط عليهم الفقر والنقص في الأموال، وإلى كذلك جور السلاطين عليهم، سلطون عليهم. وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدي الناس يذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. الثالثة من الخصال التي نعوذ بالله أن تحل بنا هي إيش؟ منع زكاة أموالهم. ها؟ الزكاة، منع الزكاة. نعم، منع الزكاة. ما منع قوم الزكاة إلا منع القطرة من السماء. إذا منع الزكاة، منع الزكاة يترتب عليها أمور. أولا انتشار الفقر وانتشار الفساد من السرقات وانتهاب الأموال والاعتداء وقطع الطرق، قد يحملهم مع ضعف الإيمان شدة الفقر. كذلك ينقضوا عهد الله وعهد رسوله. نقض العهد هذا من صفات المنافقين. المؤمن ما ينقض العهد. وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، لأن إبرام العهود من أجل يأمن الناس بعضهم بعض. وكان النبي عليه الصلاة والسلام إذا جهز جيشا أو سرية أوصى أميرهم بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم أوصاهم جميعا أغزوا ولا تغلوا، أغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، أغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا، يعني لا تنقض العهد. الغدر ليس من صفات المؤمنين، هذا من صفات المنافقين، الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام ثلاث من كنا فيه كان منافقا خالصا، منها أيضا قوله آية المنافق ثلاث إذا عاهد غدر، ما يفي بالعهد لأنه ما عنده إيمان يحميه فيخاف الله ويراقبه. فنقض العهد من أكبر الكبائر. والله نهى نبيه أن ينقض العهد، وإذا أراد أن ينهي العهد بينه وبين قبيلة أو طائفة يرسل إليهم، فانبذ إليهم على سواء، انبذ عهدهم وأخبرهم، ما تأتيهم بغتة تفجأهم وقد أمنوا واطمأنوا بسبب العهد. ثم بعد ذلك الأمانة، الأمانة ما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله. كذلك إذا لم تحكم أئمتهم بكتاب الله وسنة محمد عليه الصلاة والسلام فإن هذا من أكبر الأضرار والفواحش والمنكرات والمصائب التي تعم وتطم عليهم، لأن ما يصلح الناس إلا شرع الله عز وجل، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، فإن الله أصلح الأرض بإنزال الأحكام والحدود، هي التي تكف الناس بعضهم من بعض. فإذا لم يحكم الكتاب والسنة وتقام الحدود على القوي والضعيف تعم الفوضى ويكثر البلاء وينتشر بينهم، تنتشر الفتن وعدم الاطمئنان وعدم الأمن، لأن الله عز وجل هو طبيب عباده يعلم ما يصلحهم، ولذلك شرع الأحكام ووضع الحدود، شرع القصاص، قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. إذا عرف الإنسان أنه إذا قتل ظلما سيقتل يكف عن القتل. قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، إذا تذكر أنه إذا سرق ستقطع يده ما راح يسرق. كذلك فعل الفاحشة أقل ما يكون فيه جلد 100 وتغريب عام، إلا أن يكون محصنا فيرجم بالحجارة حتى يموت، مع الخزي والعار الذي يناله يقتل شر قتله. هذه الحدود هي التي بإذن الله تحمي البلاد من الفوضى وتشعر الناس بالأمن والطمأنينة، يأمن الإنسان إن كان مسافر وإن كان مقيم، يأمن على نفسه على عرضه على ماله، فلا عيشة لخائف. نعمة الأمن مع الإسلام ليس هناك ما يوازيه أو يشابهه. أعظم نعمة بعد الإسلام الأمن، الأمن في الأوطان والصحة في الأبدان. إذا أصبح الإنسان آمنا في سربه، معافى في بدنه، عنده قوت يومه وليلته، فكأنما حجزت له الدنيا بحذافيره، فلا عيشة لخائف. لو عندك آلاف الملايين وانت خائف ما تستطيع لا تجهر بشيء ولا تخرج شيء ولا تسافر ولا تفارق بيتك، لأنك خائف على نفسك وعلى أهلك وعلى مالك. البلد وعياذ بالله إذا فقد الأمن فقد الحياة. وهذا شيء ما أحد ينكره، الكل يعرفه. ولذلك يقول بعض العلماء ستين سنة بسلطان جائر خير من ليلة واحدة بلا سلطان، يعني بلا سلطان عادل يحكم الناس بالحق يوقف كلا عند حده، كل يعرف حقه ما له وما عليه. لما أن سرقت المرأة المخزومية وأراد إقامة الحد عليها وجاءوا يتشفعون، غضب عليه الصلاة والسلام وخطب وقال إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإذا سرق فيهم القوي تركوه. وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يده. ولذلك استتب الأمن. نعرف أننا يعني في هذه البلاد ولله الحمد ولا نزال، ونسأل الله أن يديم علي نعمة الأمان والأمن ويحفظ بلادنا من كل سوء ومكروه ويصلح أحوال المسلمين في كل مكان. المشهور في هذا البلاد ولله الحمد كان يأتون الحجاج ويجدون أهل المحلات إذا ذهب يصلي أو مثلا شغل خفيف يروح مثلا يتغدى أو نحو ذلك ويرجع ما أغلق الدكان، وضع عليه قطعة قماش، وكلكم تعرفون هذا، المقيمين في يعني السعوديين أنفسهم يعرفون هذا واللحم، فيتعجبون كيف قطعة قماش. طيب مد يدك وتشوف نتيجة قطعة القماش هذه. فلذلك ما أحد يتجرأ، لأن قوة السلطان في إقامة الحدود، هيبة السلطان وإقامة الحدود هذه لها وقع في النفوس. إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، لأن القرآن نزل فيها الحدود، لكن إذا لم تنفذ فمعناه ما عملوا بالقرآن ولا استفادوا، فلا بد من التنفيذ. السارق تقطع يده، القاتل يقتل، من اعتدى على إعراض كذلك يقام عليه الحد. إيش بقية الحديث؟ الأمانة تمت الخمس، تمت الفاحشة ومنع الزكاة ونقص المكيال و... لكن الحديث في حديث ثالث أجل. نعم، حديث في الأمانة اقرأه. موقوف على ابن مسعود قال القتل في سبيل الله، قال ابن مسعود رضي الله عنه القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة. نعم، الأمانة حمل ثقيل وعبء لا يتحمله أحد، حتى الجبال والسماوات والأرض المعرضة عليها الأمانة برئت منها وخافت من عاقبتها، لأن الإنسان إذا لم يؤدي الأمانة وخانها سيعاقب عليها. فالأمانة ليست الودائع فقط المالية، كل ما كلف به الإنسان سواء من أمور الدين أو من أمور الدنيا وكان مسؤولا عنه فهو أمانة. الصلاة أمانة والوضوء أمانة، فلا صلاة لمن لا وضوء له ولا وضوء لمن لا أمانة له. ومن عظم الأمانة حتى الشهادة التي تكفر كل شيء إلا الدين والأمانة. فإن الإنسان قد يأتي خائنا لأمانته وقد قتل شهيدا فيطالب بالأمانة ويقال أدي أمانتك، فيقول كيف أديها وقد انتهت الدنيا، فيذهب به إلى قعر جهنم فتمثل له أمانته يعرفها كأنه أخذها الآن، فيهوي بطلبها ظن منه أنه سيخرج بها أو يسلم، فيحمله على عاتقيه، فإذا أشرف على الخروج زلت وسقطت فهوى بطلبها. فإذا الأمانة عبء ثقيل. السر إذا أودعته إنسان ثم أذاعه فقد خان الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام أد الأمانة إلى من ائتمنت ولا تأخن من خانك. والله عز وجل يقول إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. فكل ما كلفت به فهو أمانة، أمور إدارية حراسة على عمل وظيفة الدولة وظفتك أمنتك على هذا العمل وصرفت لك راتب، راقب ربك لا تراقب مدير ولا غيره. لو صار المدير متساهل ومتسامح معك أعانك على الخيانة ما ينجيك يوم القيامة، ما تحمل عنك. لكن أنت اعتبر عملك هذا أمانة أده كما فرض عليك أيا كان. وأشد ذلك الودائع، فلذلك لأن الأمانة ما يحافظ عليها إلا مؤمن. حافظ على الأمانة يدل على الإيمان. وكثيرا ما يمدح الله عز وجل الذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، فهي من الخصال التي تكون سببا في دخول جنة الفردوس كما ذكر في سورة المؤمنون، وذكر أيضا في سورة المعارج كذلك. والأمانة على كل حال أمرها عظيم، كل ما كلفت أولادك أمانة، إن علمتهم وربيتهم على الإسلام فقد أديت الأمانة، إن أهملتهم وتركت لهم الحبل على الغارب فقد خنت الأمانة. يعني لا تظن الأمانة فقط الوديعة المالية، لا، كل ما كلفت به من أمور الدين أو الدنيا فهو أمان. جوارحك أمانة عندك، سمعك، بصرك، لسانك، يدك، رجلك، إن استعملتها فيما حرم الله فقد خنت الأمانة، وستشهد عليك يوم القيامة. إذا على الإنسان يحاسب نفسه، حاسب نفسه إذا كلف بشيء بعمل، ما يغتنم فرصة غفلة الناس عنه، يغفلون الناس لكن ربك ليس بغافل، يراقبك والملائكة يكتبون عليك. حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسب، وزنوها قبل أن توزن، وتأهبوا للعرض يوم تعرضون على الله لا تخفى منكم خافية. سيسألك ربك عز وجل عن عمرك فيما أفنيته، وعن شبابك فيما أبليته، وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته، وعن علمك ماذا عملت به. هذا أمانة، العلم أمانة، المال الذي أعطاك الله أمانة، زوجتك. على كل حال كل ما كلفنا به من دين أو دنيا فهو أمانة. هذا هو الواجب من المسلم، يقف عند الحدود ويحاسب نفسه هل أدى الأمانة أم لا. لا ترى، لا يعني تظن أنه إذا تسامح معك المسؤول انه ابرأك من عذاب الله، بل اعانك على المنكر وشجعك، ما انفعك يوم القيامة ابدا. حاسبوا انفسكم. نعم، نسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا ديننا وأمننا وأن يصلح أحوال المسلمين في كل مكان وأن يصلح ولاة أمورنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، غفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين، آمين. حسن الله عليكم. سؤال يقول: قل هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قطع سدرا قطع الله ظهره؟ من قطع ايش؟ سدرا. سترا؟ سدرا، السدر. السدر؟ نعم. ليش؟ اذا قطع يعني قطع الشجره ولا قطع من الاوراق ولا من سدر؟ شجر من الشجر انبته الله للاستفاده منه، يقطع منه الاوراق والثمر النبق اللي فيه يؤكل ويؤخذ منه، أيضا الأوراق يستفاد منها، يغسلون منها الموتى، وربما يغسل الإنسان نفسه لأنه يمكن أحسن من الصابون. أنا ما سمعت هذا الكلام، ما سمعت حديثا بهذا أبدا، لكن شوفوا شيخكم اللي جيوبكم اغمزوه ويطلع لكم إذا كان في حديث بهذا اللفظ. ما أنا ما سمعت به أبدا. أعرف أن السدر شجر أنبته الله للاستفادة منه. الشيخ الألباني ذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يقطعون السدر يصبون في النار على رؤوسهم صبا. قال: وحسن. قال والمراد إذا كان سدرا يستظل به، قصده يعني قطع الشجرة كلها إزالتها. نعم. ما هو قطع يعني شيئا منها للاستفادة، يعني أن الشجر لما اكتمل وصار يستفاد منه فإنه يعني لا ينبغي أنه يقطع فيحرم الناس من الاستفادة منه، من الأخذ منه ومن الاستظلال به، لعل هذا هو المقصود. عاد ما ندري عن صحة الحديث، الله أعلم. هذا حديث حسن، مثل الباقية حديث ضعيفة. قطع سدرا قاطع السدر يصوب الله رأسه في النار، هذا حديث حسن. هذا حديث حسن. نعم. أما قطع ظهره وغيرها فلم يصح حديث في ذلك، قال الشيخ الألباني. على كل حال، على فرض أن الحديث الأول ثابت فإنه يعني يدل على أن الإنسان يجب أنه لا يقطع شجرة السدر، يقلعها ويحرم الناس منها، لكن يأخذ منها ويستفيد هو وغيره. نعم. يقول السائل: يقول هل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من غرز غرزا يأكل منه طيرا أو إنسان أو حيوان له أجر إلى يوم القيامة؟ نعم، هذا الحديث مر علي والله أعلم أنه صحيح، لأنه يدل على يعني فائدة الزراعة وتشجيعها وأن صاحبها يستفيد منها في الدنيا وفي الآخرة، حتى الطير والبهيمة والآدمي يأتي يأكل يشرب من هذا الماء فإنه يؤجر على ذلك ويثاب، لا سيما إذا صلحت نيته ويعني أحب أن يحصل ذلك له، فإن الله عز وجل يثيب على ذلك المياه والثمرات والاستغلال كل حال، تنشيط الزراعة وتشجيعها هذا طيب. لفظ الحديث المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طير أو إنسان أو بهيمة إلا كان له به صدقة. الحمد لله، وهذا حديث ثابت متفق عليه. خلاص الحمد لله، هذا يشجع إن شاء الله على الزراعة وكثرة المزارعين. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: ما حكم من يصلي صلاة الفجر في عمله منفردا لأنه لا يستطيع أن يحضر مع الجماعة بسبب عمله؟ كان عمله أمر يعني عليه فوات وعليه ضرر لو ذهب ويصلي كحراسة على شيء لو تركه عليه خطر، فهو على كل حال اتقوا الله ما استطعتم، لكن يحرص أن ينضم معه أحد من الموجودين إذا وجد أحد يصلي معه، والمهم لا يفوت أيضا الصلاة عن وقتها، فهذه أمانة مكلف بهذا فهو أمانة حافظ عليها، لكن عاد على كل حال عليه يجتهد ويحرص على أن يجد من يصلي معه حتى لا ينحرم من صلاة الجماعة. أحسن الله إليكم. سؤال يقول: إنه له قطعة أرض ولا ينوي بيعها، لا ينوي بناءها وينوي بيعها، هل تجب فيها الزكاة؟ إن كان قد عرضها للبيع تجارة يريد أن يتاجر يبيعها ويشتري غيرها وهكذا، فلا شك هذه عروض تجارة، كل سنة عليها أن يقومها من قبل أهل الأراضي، قد تزيد وقد تنقص، لا عبرة في قيمة الشراء ولا عبرة في قيمة هذه السنة، السنة الجاية مثلا لا الله أعلم، قد تزيد وقد تنقص، كل سنة عن طريق أهل المعرفة ويزكيها. يقول السائل: امرأة عليها قضاء من رمضان الماضي وهي حامل الآن ولا تستطيع الصوم، فماذا عليها؟ إن كانت ما تركت الصوم والقضاء إهمالا وتساهلا فإنها عليها أنها إن شاء الله بعد رمضان إذا وضعت تقضي ما مضى، وإن كانت متساهلة ومتهاونة فعليها مع القضاء والتوبة إلى الله الكفارة بأن تطعم عن كل يوم مسكين مع القضاء والتوبة إلى الله لأنها مفرطة. أما إذا كان ما فرطت لكنها مغلوبا على أمرها، مريضة تعبانة ضعيفة ما تستطيع الصوم، فإنها أيضا إذا وضعت حملة إن شاء الله تجتهد وتحرص على القضاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.